أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ما زلنا نتكلم في باب العطف، العطف على اللفظ والعطف على المحل والعطف على التوهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: من العطف على المعنى على قول البصريين لألزمنك أو تقضيني حقي، لأنهم هنا ينصبون بتقدير ماذا؟ هم هنا يقولون إن هناك مقدر، وهو ماذا؟ قال لألزمنك أو تقضيني حقي، إذ النصب عندهم بإضمار أن، وأن والفعل هنا في تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم، هذا عطف على التوهم، لأننا عندما نقول هل هكذا قالوا في فاء السببية أيضا وفي واو المعية، عندما نقول مثلا لألزمنك أو تقضيني حقي، بمعنى يكون مني لزوم لك أو قضاء منك، فأو تقضيني قالوا منصوب بأن مضمرة وجوبا. طيب هذا المصدر الأول أو تقضيني، يعني أو أن تقضيني، هذا المصدر معطوف على ماذا؟ أن تقضيني معطوف على ماذا؟ قالوا معطوف على مصدر متصيد أو متوهم من الكلام قبله، فهمنا؟ والمعنى أو يكون هذا، يعني يكون قضاء، يكون لزوم أو قضاء، فهمنا؟ قال هنا أن والفعل في تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم، يعني مفهوم من قبله، فسره هنا بقوله لا يكونن لزوم مني أو قضاء منك لحقي. ومنه تقاتلونهم أو يسلموا، تقاتلونهم أو يسلموا. طيب يسلموا منصوب وتقاتلون مرفوع، فما هذا العطف؟ قالوا معطوف على التوهم، يعني يكون منكم قتال أو إسلام منهم. في قراءة أبي بحذف النون، أما في قراءة الجمهور بالنون فهذا عطف على اللفظ ولا إشكال فيه، تقاتلونهم أو يسلمون هذا عطف على اللفظ. أو على القطع بتقدير أو هم يسلمون، يعني لو لم تقل بالعطف على اللفظ تقاتلونهم انتهى الكلام، أو هم يسلمون. ومثله قولك هذا مع فاء السببية ما تأتينا فتحدثنا، فاء السببية يجب أن يكون قبلها نفي أو طلب، فهذه سبقت بنفي. ما تأتينا فتحدثنا، يعني أنت لا تأتي إلينا بسبب تحديثنا، أي ما يكون منك إتيان فحديث، يعني لا يكون الإتيان الذي يسبب الحديث، فهمنا؟ ومعنى هذا نفي الإتيان فينتفي الحديث، أي كأنك قلت ما تأتينا فكيف تحدثنا إذا كنت لا تأتي، هذا قديما الآن بالهذا. أو نفي للحديث فقط، حتى كأنه قيل ما تأتينا محدثا، أي بل تأتينا غير محدث، قيل هذا أيضا، يعني قيل إنه بمعنى أنت لا تأتي ولا تحدث، وقيل إنه بمعنى أنت لا تأتي فكيف تحدث، أو أنت لا تأتي محدثا، يعني قد تأتي غير محدث. قال هنا ومثل هذا على المعنى الأول جاء قول الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، يعني لا يكون قضاء فكيف يموتون، هؤلاء يريدون الموت لكي يخفف عنهم أو لكي يستريحوا من عذاب جهنم، ولكن الله لا يقضي عليهم موتا، فإذا لم يكن قضاء فلا يكون موت، لأن القضاء سبب فيه. أي فكيف يموتون ويمتنع أن يكون على الثاني، إذ يمتنع أن يكون المعنى أن يقضى عليهم ولا يموتون، يعني لا يوجد. نحن قلنا هنا ما تأتينا فتحدثنا معناه أنه لم يكن إتيان فلم يكن حديث، أو على المعنى الثاني أنت لا تأتي حال كونك محدثا، والمعنى قد تأتي ولكنك غير محدث. فهذا المعنى يمتنع هنا، لأنه ليس المقصود لا يوجد قضاء حال الموت، ليس هذا المعنى. ويجوز رفعه هنا يموتون، فيكون إما عطفا على تأتينا، يعني ما تأتينا فتحدثنا بالرفع، فيكون كل منهما داخلا عليه حرف النفي، يعني ما تأتينا وما تحدثنا، أو على القطع فيكون ذلك موجبا، لأننا لو قطعنا فيكون الأول منفيا والثاني موجبا. وذلك واضح في مثل مثلا ما تأتينا فتجهل أمرنا، يعني أنت ما تأتينا، أنت لا تأتي إلينا، فبسبب ذلك أنت تجهل أمرنا. طيب، فيكون الأول منفيا ويكون الثاني مثبتا. ولم تقرأ فتنسى، نفس الكلام، يعني لم توجد قراءة، طيب فبسبب ذلك تنسى، لأن المراد إثبات جهله ونسيانه، لا يوجد قراءة ولا يوجد تذكر. ولأنه لو عطف هنا لجزم تنسى، لو عطف في هذا لم تقرأ سنقول فتنسى الجزم، ولكنه لم يعطف عليه، فكأنه لم تقرأ هذا كلام، فتنسى هذا كلام آخر، والمعنى أنت تنسى. جيد. ولأنه لو عطف لجزم الفعل تنسى. ومثله أيضا قول الشاعر غير أن لم تأتنا بيقين فنرجي ونكثر التأميل، غير أن لم تأتنا بيقين فنرجي، طيب ونكثر بالرفع التأميل، إذ المعنى أنه لم يأتي باليقين فنحن نرجو خلاف ما أتى به، لانتفاء اليقين عما أتى به، ولو جزمه أو نصبه لفسد معناه، لأنه يصير منفيا على حدته، ليس حدته، على حدته كالأول إذا جزم، ويكون منفيا على الجمع إذ لو نصب، إذا نصب، يعني هنا غير أن لم تأتنا بيقين، يعني غير أننا، أنت لم تأتي إلينا بشيء بدليل يقيني، فإذا لم يأتي لهم بالدليل اليقيني قالوا فبسبب ذلك نحن نرجي ونكثر التأميل، نحن عندنا أمل وعندنا رجاء أن يحدث ما نريد، لأنك لم تأتنا بدليل يقيني. فهمنا؟ ولو جزمه فسد المعنى، لأنه سيكون المعنى هكذا، أنت لم تأتنا بيقين ونحن لم نرجي ولم نكثر التأمين، مع كونك لم تأتي باليقين ليس لدينا رجاء، وهذا ليس المعنى المقصود. فهمنا؟ وسيكون منفيا على الجمع إذا نصب، طيب يكون أنت لم تأتي بيقين وفي نفس الوقت نحن نكثر التأميل على معنى الجمع، يعني لم تأتي بيقين مع كوننا نكثر التأميل، وهذا أيضا ليس مقصودا العطف بالمعية، وإنما المراد هنا هو إثباته، المراد إثباته نكثر التأميل مع نفي عدم اليقين، مع نفي اليقين في الأول. وأما إجازتهم ذلك في المثال السابق فمشكلته، لأن الحديث لا يمكن مع عدم الإتيان، هذا الكلام، طيب فيه إشكال في المثال الأول، لأن الحديث لا يمكن مع عدم الإتيان، وقد يوجه قولهم بأن يكون معناه ما تأتينا في المستقبل فأنت تحدثنا الآن عوضا عن ذلك، يعني أنت لا تأتينا فيما بعد فلهذا السبب أنت تحدثنا الآن بدلا من عدم مجيئك في المستقبل. قال وللاستئناف وجه آخر، وهو أن يكون على معنى السببية وانتفاء الثاني لانتفاء الأول، وهو أحد وجهي النصب كما قلنا وهو قليل. يعني لو قلت مثلا ما تأتينا فتحدثنا بالنصب، يكون المعنى أنت لا تأتي إلينا فكيف تحدثنا. ولو كنا بالاستئناف وقلنا ما تأتينا فتحدثنا بالرفع، فقد يحتمل هذا المعنى، يعني أنت لا تأتي إلينا نقطة فتحدثنا، يعني فأنت تحدثنا. قال إما أن يكون على تقدير أنت لا تأتي إلينا في المستقبل فبسبب ذلك تحدثنا الآن عوضا عنه، أو أنت لا تأتي في المستقبل فلا تحدثنا. فهمنا؟ قال وهذا قليل، يعني أن نجعله مرفوعا ونقصد هذا المعنى. وعليه قوله فلقد تركت صبية مرحومة لم تدري ما جزع عليك فتجزع. فلقد تركت يعني لقد مت وتركت خلفك صبية يعني بنتا مرحومة لم تدري ما جزع عليك فتجزع، يعني هي لا تعرف معنى الجزع وهو قلة الصبر فتجزع، أي لو عرفت الجزع لجزعت لكنها لم تعرفه فلم تجزع. فهمنا؟ لم تدري ما جزع عليك فتجزع بالرفع. فلو كنا بعدم العطف على لم تدري طيب فيكون المعنى هي تجزع ونحن لا نريد أنها تجزع، فلهذا نقله بالعطف. لم تدري فلم تجزع، هذا المعنى، لم تعرف ما معنى الجزع فلهذا السبب لم تجزع. نعم يمتنع الاستئناف. استئناف لماذا يمتنع هنا؟ هو جعله نعم هو جعله على العطف ولم أنا قصدت العطف. نعم أما الاستئناف فلا، لا يمتنع، هو ضعيف لأنه قال لم تدري ما جزع عليك فهي تجزع أو فهي لا تجزع. قال يجوز أن نقول فهي تجزع على معنى ضعيف، وعلى المشهور فهي لا تجزع وهذا هو المقصود هنا. ولهذا قال لو عرفت الجزع لجزعت لكنها لم تعرفه. وقرأ عيسى بن عمر فيموتون لا يقضى عليهم فيموتون عطفا على يقضى، يعني لا يوجد القضاء عليهم ولا يموتون، ولهذا السبب رفع ولم ينصب، يعني لكي لا يكون الفعل على معنى المعيه. وأجاز ابن خروف فيه الاستئناف على معنى السببية كما قدمنا في البيت. جيد، يعني فيموتون ويقصد هنا استئنافا. وقرأ السبعة ولا يؤذن لهم فيعتذرون بإجماع السبعة، فيعتذرون بالرفع. وقد كان النصب ممكنا مثله في فيموتوا ولكن عدل عنه لتناسب الفواصل، والمشهور في توجيهه أنه لم يقصد إلى معنى السببية بل إلى مجرد العطف على الفعل وإدخاله معه في سلك النفي لئلا يلزم المراد بألا يؤذن لهم نفي الإذن، لكي لا نفهم أنه قد نفي الإذن عنه. قال نفي الإذن في الاعتذار، وقد نهوا عنه في قول الله تعالى لا تعتذروا اليوم، لا تعتذروا اليوم، فلا يتأتى العذر منهم بعد ذلك، لا يكون العذر أصلا. وزعم ابن مالك بدر الدين هذا ابن مالك أنه مستأنف بتفضيله فهم يعتذرون، وهو مشكل على مذهب الجماعة لاقتضائه ثبوت الاعتذار، يعني يكون المعنى لا يؤذن لهم وهم يعتذرون، وهذا ليس المعنى. طيب، لأنه يؤدي إلى ثبوت الاعتذار مع انتفاء الإذن، فكيف لا يؤذن لهم بالاعتذار وهم في نفس الوقت يعتذرون؟ كما في قولك مثلا ما تؤذينا فنحبك بالرفع، أنت لا تؤذينا وبسبب ذلك نحبك. ولصحة الاستئناف يحمل ثبوت الاعتذار مع مجيء لا تعتذر اليوم على اختلاف المواقف. طيب، قال هنا لأن الاستئناف يصح هنا. طيب، نقول كيف ينفي الاعتذار في موقف ويجيزه في موقف على تقدير صحة الاستئناف؟ قال لأن المواقف مختلفة، ففي بعض المواقف لا يكون لهم إذن، في بعضها يكون لهم، كما جاء فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي مكان آخر قال وقفوهم إنه مسؤول، فكيف لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وكيف هم يسألون؟ فنقول إن المواقف مختلفة، فهم لا يسألون في موضع ويسألون في موضع. وإليه ذهب ابن الحاجب، فيكون هذا بمنزلة ما تأتينا فتجهل أمورنا، ويرده أن الفاء غير العاطفة للسببية، ولا يتسبب الاعتذار في وقت عن نفي الإذن فيه في وقت آخر، يعني قد يقول قائل ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فنقول إن فاء السببية لا تكون في وقتين، بل يكون الكلام في سياق واحد. وقد صح الاستئناف بوجه آخر، يكون الاعتذار معه منفيا، وهو ما قدمناه ونقلناه عن ابن خروف، من أن المستأنف قد يكون على معنى السببية، وقد صرح به هنا الأعلم، وأنه في المعنى مثل قول الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتون، يكون في مثله في الاستئناف على قراءة يموتون. ورده ابن عصفور بأن الإذن في الاعتذار قد يحصل ولا يحصل اعتذار بخلاف القضاء عليهم. ابن عصفور قال لا، هناك فرق بين لا يؤذن لهم فيعتذرون وبين لا يقضى عليهم فيموت، لأن الإذن إذا أذن الله لهم قد يعتذرون وقد لا يعتذرون، أما إذا قضى الله الموت فلا شك أنهم يموتون، فالصورة مختلفة. قال هنا رد ابن عصفور هذا القول بأن الإذن في الاعتذار قد يحصل ولا يحصل اعتذار، يعني يأذن الله، قد هو لا يتكلم هنا في هذه الآية يعني على عن حصول الاعتذار، ولكن يقول قد يوجد عموما، قد يوجد الإثم ولا يوجد الاعتذار، أما في الموت في القضاء والموت إذا وجد القضاء لا شك وجد الموت. فالتشبيه هذا بهذا أو حبل هذا على هذا فيه نظر. قال فإنه يعني في حالة القضاء بخلاف القضاء عليهم فإنه يتسبب عنه الموت جزما. ورد عليه ابن الضائع بأن النصب على معنى السببية فيما تأتينا فتحدثنا جائز بإجماع، يعني النصب هنا جائز بالإجماع مع أنه قد يحصل الإتيان ولا يحصل التحديث. والذي أقوله إن مجيء الرفع بهذا المعنى قليل جدا، يعني مجيء الرفع هنا على الاستئناف أصلا قليل، فلأنه قليل لا يحسن حمل القرآن عليه. يعني لا تقل وعلى الاستئناف يكون هذا المعنى. لماذا؟ قال لأنه في الحقيقة هذا قليل في كلام العرب كما قلنا في لغة أكلون البراغيث. فلما جاء قول الله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا وما يشبه هذا القول، قال العلماء قد يكون على لغة أكلون البراغيث. قال ابن هشام لا أرى هذا. لماذا وهو ممكن؟ قال لأن هذه لغة ضعيفة، ونحن عندما ننظر في القرآن نجد أن القرآن جاء على اللغة القوية المشهورة، فلا نحمله على لغة ضعيفة. ونبه هنا تنبيها ثانيا لواو المعية. قال إذا قلت لا تأكل سمكا وتشرب لبنا، أو وتشرب لبنا أو وتشرب لبنا بالثلاثة، إن جزمت فالعطف على اللفظ والنهي عن كل منهما. يعني لا يجوز أن تأكل السمك ولا أن تشرب اللبن على في حالة الجزم. وإن نصبت فالعطف عند البصريين على المعنى والنهي عند الجميع عن الجمع. يعني إن نصبت لا تأكل سمكا وتشرب لبنا، طيب فهذا نهي عن ماذا؟ نهي عن الجمع بينهما. طيب والعطف هنا الواو عاطفة لماذا على ماذا؟ عندما قلنا لا تأكل سمكا ولا وتشرب بالجزم، فتشرب معطوف على تأكل. طيب لا تأكل سمكا وتشرب لبنا، قالوا هذا معطوف على التوهم، يعني لا يكن أكل سمك وشرب لبن، هذا من جهة المعنى، فهي عطف على التوهم. والمعنى هنا أنه منهي عن الجمع بينهما، يعني لا تأكل السمك مع شرب اللبن في نفس الوقت. جيد، أي لا تجمع، لا يكن منك أكل سمك مع شرب لبن. وإن رفعت فالمشهور أنه نهي عن الأول وإباحة للثاني، وأن المعنى يجوز لك شرب اللبن. وتوجيه ذلك أن نقول إن الواو مستأنفة، حرف استئناف، فلم يتوجه إليه حرف النهي. قال بدر الدين بن مالك إن معناه كمعنى وجه النصب، يعني لا تجمع بينهما، ولكنه على تقدير لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن، يعني بتقدير أنت، ويكون المعنى لا تأكل السمك في نفس الوقت الذي أنت تشرب فيه اللبن. وكأن الواو هنا تشبه واو الحال، يعني لا تأكل السمك والحال، الواو هنا واو الحال، أنك تشرب اللبن. قال وكأنه قدر الواو للحال وفيه بعد. لماذا؟ قال لدخولها في اللفظ على المضارع، لأن الواو واو الحال لا تدخل على المضارع المثبت، ثم هو مخالف لقولهم. نعم، إذ جعلوا لكل من أوجه الإعراب معنى، ثم هذا مخالف لكلام النحويين، لأنهم جعلوا لكل نوع من الأنواع معنى مستقل، فالأول على النهي عنهما، والثاني النهي عن الجمع بينهما، والثالث النهي عن الأول وإباحة الثاني. فهمنا؟ فيها مشاكل؟ واضح. ثم قال عطف الخبر على الإنشاء والعكس، هل يجوز أن نعطف الخبر على الإنشاء أو أن نعطف جملة الإنشاء على الخبر؟ قال ابن هشام منعه البيانيون، يعني أهل البلاغة، وابن مالك في شرح باب المفعول معه من كتاب التسهيل منعه، وابن عصفور في شرحه للإيضاح، ونقله عن الأكثرين، وأجاز الصفار بالفاء تلميذ ابن عصفور، وجماعة مستدلين أجازوا هذا مستدلين بقوله طيب وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بشر هذا فعل وعمل يدل على الطلب، فهمنا؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات مفعول به والفعل مستتر أنت، وآمنوا هذه جملة الصلة في سورة البقرة، وبشر المؤمنين في سورة الصف. قال أبو حيان قال أجاز سيبويه أن تقول جاءني زيد ومن عمرو العاقلان على أن يكون العاقلان خبرا لمبتدأ محذوف، ويؤيده قوله وإن شفائي عبرة مهراقة وهل عند رسم دارس من معولي، يعني إن شفائي ماذا عبرة يعني دمعة، مهراقة يعني مصبوبة نازلة. هذه جملة خبرية. ثم قال بعد ذلك وهل عند رسم دارس من معول، يعني هل من شيء يعتمد عليه إذا وقفت عند رسم دارس. ورسم دارس الرسم هو ما بقي بعد هدم البيت، ودارس يعني بال قديم منتهي. طلل، الطلل ما بقي قائما بعد هدم البيت، إذا هدم البيت ما بقي قائما يسمى طللا، وما سوي بالأرض يسمى رسما. فهمت السلام صلاه. قال هنا ومثله تناغي غزالا عند باب ابن عامر وتحل أماقيق الحسان بإثمدي. تناغي يعني تناقش، أو هذه المرأة تلاعب، والكلام هنا عن امرأة تلاعب طفلا، فهو يخبر عنها تناغي غزالا يعني تلاعب ولدا صغيرا كالغزال عند باب ابن عامر. ثم قال وكحل أماقيك، كحل بفعل الأمر وهو إنشاء، فعطف جملة الإنشاء على جملة الخبر. فهمنا؟ تمام. واستدل الصفار بهذا البيت وقوله وقائلة وقائلة يعني ورب قائلة خولان فانكح فتاتهم. طيب خولان أي خبر لمبتدأ محذوف، هذه خولان، فهذه جملة ماذا؟ جملة اسمية، وعطف عليها فانكح فتاتهم يعني تزوج ابنتهم. فإن تقديره عند سيبويه هذه خولان. وأما آية البقرة فقال الزمخشري ليس المعتمد بالعطف هنا الأمر حتى يطلب له مشاكل، بل المراد عطف جملة ثواب المؤمنين على جملة عذاب الكافرين، كقولك مثلا زيد يعاقب بالقيد. طيب وبشر فلانا بالإطلاق. نعم. وجوز عطفه على التقو يعني الذي جاء من قبل ذلك، لكي يكون بشر معطوف على التقو فيكون من باب عطف الإنشاء على الإنشاء. وتم من كلامه في الجواب الأول أن يقال المعتمد بالعطف جملة الثواب كما ذكر، ويزاد عليه فيقال والكلام منظور فيه إلى المعنى الحاصل منه، يعني نقول المقصود هنا عطف جملة الثواب على جملة العقاب. فهمنا؟ ثم نقول على، والكلام هنا نضج إليه من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. قال والكلام هنا منظور فيه إلى المعنى الحاصل منه، وكأنه قيل والذين آمنوا وعملوا الصالحات فبشرهم بذلك. وأما جواب الثاني ففيه نظر، لأنه لا يصح أن يكون جوابا للشر، إذ ليس الأمر بالتبشير مشروطا بعجز الكافرين عن الإتيان بمثل القرآن. فهمنا؟ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. هذا جاء بعد قوله ماذا؟ جاء بعد قوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ويجاب بأنه قد علم أنهم غير المؤمنين، فكأنه قيل فإن لم يفعلوا فبشر غيرهم بالجنات، ومعنى هذا فبشر هؤلاء المعاندين بأنهم لا حظ لهم من الجنة. طيب هذا بأسلوب المخالفة، إذا قلت بشر زيدا بالنجاح فمعناه أن غيره لم ينجح. تمام. قال في آية سورة الصف أن العطف على تؤمنون بمعنى آمنوا. إذا نظرنا إلى آية الصف يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله طيب وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم فإن ذنوبكم. فهنا يقول في آية الصف العطف على تؤمنون لأنه بمعنى آمنوا، ولا يقدح في ذلك أن المخاطب بتؤمنون هم المؤمنون. جيد. ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يمنع أن يكون المخاطب هم المؤمنون والنبي يبشر. كيف هذا؟ نقول لأنه هو الذي أنزل عليه خطاب المؤمنين يبلغه ثم يبشر. ولا أن يقال فيه تؤمنون إنه تفسير لتجارة لا طلب، لأن بعضهم يقول هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ما هي هذه التجارة؟ قال تؤمنون، فهذا تفسير لماذا؟ تفسير لكلمة تجارة أنه قال تؤمنون، وهي هنا ليس بمعنى الطلب، هذا على قول يقول ليس بمعنى الطلب، يعني ليس بمعنى آمنوا. وأن يغفر لكم هو جواب الاستفهام تنزيلا لسبب السبب منزلة السبب، كما مر في بحث الجمل المفسرة، لأن تخالف الفاعلين لا يقدح. تقول قوموا واقعد يا زيد. طيب وهنا نفس الكلام، قال تؤمنون، الآية الكلام مشوش لأنه طويل، قال تؤمنون بالله طيب ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر. فجزم الفعل يغفر، لماذا جزم؟ قالوا جزم في جواب الطلب، أين الطلب؟ قال لأن تؤمنون بمعنى آمنوا، فهمنا؟ فولا يجوز، لأننا قلنا الجزم في جواب الطلب لا بد أن يكون قبله طلب، وهنا ليس قبله طلب، لأن يغفر لم يسبقه طلب، قبله تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم، ليس فيه طلب. قالوا لا هناك طلب، وهو هل أدلكم؟ نقول نعم، ولكن هل أدلكم لا يسبب عنه يغفر، لأننا نقول هنا على معنى الشرطية، فهل الدلالة هي سبب المغفرة؟ يعني هل أدلكم ثم أقول يغفر؟ فهمتني؟ هل أدلكم يغفر؟ فقالوا نعم ممكن بإقامة سبب السبب مقام السبب، لأن الاستفهام هنا عن ماذا؟ عن الدلالة التي هي سبب في ماذا؟ سبب في المغفرة. قال تنزيلا لسبب السبب منزلة السبب، كما مر في بحث الجمل المفسرة، لأن تخالف الفاعلين اختلاف الفاعلين أنا أدلكم ويغفر لكم لا يقضح. تقول قوموا واقعد يا زيد، فاقعد جملة معطوفة على قوموا. ممكن تؤمن إذا في الحقيقة لا تدل على الطلب أو تدل. هو ينظر من جهة المعنى هو يقول تدل، ولأن تؤمنون لا يتعين للتفسير عليه السلام، يعني كلمة تؤمنون هذا ليس تفسيرا لهل أدلكم، يعني لا يتعين، قد يكون قال سلمنا يعني سلمنا أنه يتعين، ولكن يحتمل أنه تفسير مع كونه أمرا، يعني تؤمنون يكون تفسيرا وفي نفس الوقت هو دال على معنى الأمر، وذلك بأن يكون معنى الكلام السابق اتجروا أو اتجروا تجارة تنجيكم من عذاب أليم كما كان. فهمنا؟ وتنجيكم من عذاب أليم، انتهى. ثم قال ومثل هذا قول الله تعالى فهل أنتم منتهون، فهل أنتم منتهون، فهو في معنى انتهوا، يعني بمعنى انتهوا، فهو في اللفظ خبر وفي المعنى إنشاء، أو بأن يكون تفسيرا في المعنى دون الصناعة، يعني من جهة المعنى، لأن الأمر قد يساق لإفادة المعنى الذي يتحصل من المفسرة، كقولك مثلا هل أدلك على سبب نجاتك، آمن بالله، كما تقول هو أن تؤمن بالله، نقول آمن بالله هو بمعنى أن تؤمن بالله، وحينئذ فيمتنع العطف لعدم دخول التبشير في معنى التفسير، إذن سيكون العطف هنا ممنوعا لأنه ليس على نفس المعنى. قال السكاكي بل أرى عندي في هذه الآية أن الأمرين معطوفان على كل، يعني على كل مقدرة قبل يا أيها، يعني قل يا أيها، وحذف القول هنا، وهذا كثير لأن القول قد يحذف كثيرا في مواضع، قال حذف القول أو حذف القول هنا كثير، وقيل بل هما معطوفان على فعل أمر محذوف تقديره على فعل أمر محذوف، طيب تقديره في الأولى فأنذر وفي الثانية فأبشر، يعني هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم فأنذركم بها، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله، ثم قال يغفر يعني فأبشر يغفر لكم ذنوبكم، كما قال الزمخشري في قوله واهجرني مليا، قال إن التقدير فاحذرني واهجرني، لأن هذا جوابه جواب الشرط، قال لا هذا جواب القسم، لئن لم تنتهي لا أرجمنك، هذا جواب القسم، وهجرني مليا يعني هجرني، هذا أمر، قال هذا معطوف على ما قبله وهو إنشاء، فقالوا قال الزمخشري ليخرج من هذا، قال فاحذرني وهجرني لدلالة كلمة لأرجمنك على التهديد، وأما قول الشاعر وهل عند رسم دارس من معول، هذا استفهام وهو إنشاء معطوف على ما قبله وهو خبر، فهل هنا نافية ليست استفهامية، هل هنا بمعنى ليس عند، فهي نافية، مثلها في هل يهلك إلا القوم الظالمون، فهل هنا معناها ما يهلك إلا القوم الظالمون، ما قصد بها الاستفهام، وأما وقائلة خولان يعني هذه خولان، قال فمعناه تنبه لخولان، أو الفاء هنا لمجرد السببية، مثلها في جواب الشرط، الفاء تدل على السببية ولكنها لا تعمل شيئا، وإذ قد استدل بذلك فهل استدل بقول الله تعالى إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ونحو ذلك في التنزيل كثيرا. طيب إذا كان هذا استدلاله فلماذا لم يستدلوا على الجواز بقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، وهي جملة ماذا؟ جملة خبرية. فصل لربك وانحر هذه جملة إنشائية، وهذا في القرآن كثير. وأما قول الشاعر وكحل أماقيق، الأماقي هي المآقي أصلا، المآقي وهي داخل العين وموضع الدم، واشتهر البيت هكذا أماقيق. فيتوقف أيضا على النظر فيما قبله من الأبيات، وقد يكون معطوفا على أمر مقدر يدل عليه المعنى، أي فافعل كذا وكحل، كما قلنا في وهجرني مليا، قلنا ماذا؟ قلنا أحذرك وهجرني. أما ما نقله أبو حيان عن سيبويه فغلط، وإنما قال وعلم أنه لا يجوز أن نقول مثلا لا يجوز من عند الله وهذا زيد الرجلين الصالحين. قال ما نقله أبو حيان عن سيبويه فهذا غلط عليه، وإنما قال، يعني قال سيبويه، هذا في المثال الأول في جاءني زيد ومن عمرو العاقلان، قال لا يجوز أن تقول من عبد الله وهذا زيد الرجلين الصالحين أو الرجلان الصالحان سواء رفعت أو نصبت، لأنك لا تثني إلا على من أثبته وعلمته، ولا يجوز أن تخلط من تعلم ومن لا تعلم فتجعلهما بمنزلة واحدة. لأننا قلنا من عبد الله هذا سؤال، أو من عبد الله لا بأس سؤال، وهذا زيد، هذا زيد هذا جملة خبرية فتعطف بينهما. قال لأنه لا يجوز أن تعطف زيدا هذا زيد على من عبد الله، لأن الثاني معلوم والأول مجهول، سواء عطفت بالرفع أو بالنصب، لأنك لا تثني إلا على من أثبته وعلمته، ولا يجوز أن تخلط من تعلم ومن لا تعلم فتجعلهما بمنزلة واحدة. قال الصفار لما منع سيبويه من جهة النعت، طيب علم أن زوال النعت يصححها، يعني يصحح الجملة إذا ذهب النعت، فتصرف أبو حيان في كلام الصفار فوهم فيه، يعني يقول هنا، يقول الصفار لما منع سيبويه هذه المسألة من جهة النعت، قال لا يجوز أن تكون نعتا، علم أن زوال النعت يصحح هذه الجملة. طيب يعني لو كنا مثلا من عبد الله وهذا زيد، وهذا زيد نعم الرجلين الصالحين، طيب هذا زيد الرجلين الصالحين، لأنه يقول الرجلان الصالحان أو الرجلين سواء رفعت أو نصبت، فهمنا؟ لأن كلمة الرجلين الصالحين، الصالحين هذا نعت قصد به المدح، فهو يريد أن يقول هنا، يريد أن يقول كيف تمدح وتثني على من لا تعلم، كيف هذا؟ قال زيد نعلمه ولكن من عبد الله هذا لا نعلمه. الصفار قال لما منع سيبويه منع هذه الصورة من جهة النعت، علم أن زوال النعت يصحح هذه الجملة، فتقول مثلا من عبد الله وهذا زيد ولا نزيد. قال الصفار ربما أبو حيان لما رأى هذا الكلام، أو عفوا قال ابن هشام ربما لما رأى أبو حيان كلام الصفار هذا وهم فيه، ولا حجة فيما ذكره الصفار، إذ قد يكون الشيء، قد يكون للشيء مانعان ويقتصر على ذكر أحدهما لأنه الذي اقتضاه المقام. يعني يقول صفار هنا، يقول ابن هشام هنا ردا على صفار، قال لا يجوز عطف الإنشاء على الخبر هنا لسببين. السبب الأول هو الذي قلناه أن العامل مختلف، والسبب الثاني أن النعت موجود الذي قصد به المد. فقد يكون هناك سببان للمنع، ولكننا نقتصر على أحدهما لأننا نتكلم في مقامه. نحن هنا نتكلم في مقام النعت أو في مقام العطف على العطف عطف الإنشاء على الخبر، نتكلم في عطف الإنشاء على الخبر، فلهذا رد على هذه فقط. تمام. طيب، هل تعطف الجملة الإسمية على الفعلية أو العكس، الفعلية على الإسمية؟ طيب، قال في هذا أقوال نقف عندها بإذن الله تعالى ونبدأها غدا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.